جاء واحد قال له أبكي، أي يعني من تمام العقل أو من تمام أن يقول نعم هذا ينبغي أنه ينظر للحال وما تطلبه الحال. إذا رأى أن المريض يتشوف إلى هذا فينبغي له أن يقول دعني أقرأ عليك، لأن أحيانا المريض إذا دخل عليه الشخص يثق بدينه وأمانته يرغب أن يقرأ عليه، فإذا أحسست بأن المريض يحب أن تقرأ عليه فقل أقرأ عليك. لكن إذا كان المريض ما وده يشوف وجهك تجي لهم وتقول بقر عليه، ممكن يقول إذا قرأت عليه زيد مرضي أنا ما بيك ولا وفرقات حب لي، هذا ما تقول خلي قرأ عليه. المرضى الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتضيعون هؤلاء من الذين يدخلون الجنة بلا حساب.